العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أتى سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كل حلال تكن مستجاب الدعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد؟ سعد بن أبي وقاص كان من قبيلة بني زهرة، اللي هي القبيلة اللي منها أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه القبيلة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حينما يدخل سعد بن أبي وقاص على النبي فيقول: هذا خالي، فليرني أحدكم خاله. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد السهم ويدهوله ويقول له: ارمي سعد بأبي أنت وأمي. فسيدنا سعد بن أبي وقاص وكأنه استمع إلى كثير منا اليوم، إحنا بندعي بس ربنا ما بيستجبش دعانا ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من السهل الميسور يقول له أو يدعي ربنا يقول: اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، إنما دلنا على الطريقة اللي من خلالها ربنا يستجيب دعائنا، اللي هي ايه؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. احنا النهاردة هنضرب أمثلة ونماذج للأسف هي موجودة في المجتمع، البعض بيستهين بها، يقول لك ده كل الناس بتعملها. طيب أنا مش لاقي أعمل إيه، ما فيش قدامي إلا كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيأكل حرام. الأمثلة كتيرة، عشان بس نحاول إن احنا نلخص على قدر الإمكان هنقول أمثلة على فرعين. الفرع الأول، واحد بياخد أجر، المفروض الأجر ده أجر ثابت، الأجر ده بياخده على أساس إن هو يقوم بعمل ما بيأديش هذا العمل كما ينبغي، يبقى هذا الإنسان، هذا الموظف، هذا الشخص بيأكل حلال ولا بيأكل حرام. النوع الثاني بيغش، من غشنا فليس منه. هنضرب لده أمثلة وده لأمثلة سريعة إن شاء الله. رقم واحد، المدرس له مرتب؟ له مرتب، بياخده آخر الشهر؟ بياخده آخر الشهر. طيب وظيفته إيه؟ وظيفته إن هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، يعني بيشتغل مربي وبيشتغل بعد كده معلم، مربي أولا وبعد كده معلم. المدرسين فيهم ناس أفاضل ذو ضمير وبيعلم الأولاد الخلق قبل ما يعلمهم العلم، ما اختلفناش على كده. لكن عن فصيل معين احنا بنتكلم، مدرس يدخل يكتب رقم تليفونه على السبورة والعنوان، وانت لازم انت هو تيجي تاخد عندي درس، ولو ما جاش يا ويله يا سواد ليله طول السنة، ضرب تهزيء إهانة. حتى اللي كان بياخد عنده درس أقل بيديله درجات أعلى وهكذا. طبعا احنا بنعاني كلنا من المسألة دي، ممكن يكون ابنك وقع عند مدرس من النوعية دي. طيب المدرس ده بياكل حلال ولا بياكل حرام؟ اللي ما بيراعيش ضميره وما بيشرحش إلا للي بيروح عنده الدرس. طيب ده بيأكل حلال ولا بيأكل حرام؟ انت بتاخد مرتب، المفروض تربي وتعلم بهذا. هتقول لي المرتب قليل، طب انا اعمل ايه؟ قدامك حلول. اول حاجة انك تشوف لك حاجة اضافية بعد عملك. رقم اثنين، لو حبيت بقى انك تدي درس يبقى زي ما بتشرح في الدرس تشرح في الفصل، ما تظلمش له ولا تظلم ده، ما تجبرش حد ان هو يجي عندك ياخد درس غصب عنه وهكذا. ولو كان ما بياخدش عندك درس هو افضل من اللي بياخد عندك درس تدي له حقه وهكذا، معايير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس ده جوه الفصل مسؤول عن هذه الرعية اللي هم الطلاب. ده مثال. مثال تاني، موظف في ايده ان هو يقشر لك على الورقة اللي انت رايح لها يمضي عليها وتخلص، لا يفضل يوديك يمين شمال يمين شمال يلففك حوالين نفسك. طب الورق ناقص دمغة، لا روح صور لي الورقة الفلانية، وهو في ايده ان هو يفتح الدرج يحط لك الدمغة وخلصت. بس الدرج ده ما بيتفتحش ببلاش، لازم تسقط له فيه الايه؟ الفلوس. الفلوس اللي بتتحط له جوه الدرج دي بحلال ولا حرام؟ يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجد مثلا شركات المية أو شركات الغاز بتفحر في الطريق، الشركات دي ما بتخرجش إلا بموازنة، منها إن الأصل إن السلت ده بعد ما يحط في المواسير الحاجة يعود إلى أصله، ما بيخرجوش من الشركات بتاعتهم إلا كده، إنما هم ييجوا يكسروا الإسفلت ويحطوا المواسير ويحطوا البتاع ويعملوا كده شوية أي كلام وما يرجعوش الطريق لأصله. الحاجات دي والفلوس دي راحت فين؟ راحت في جيوب ناس. طيب ده بيأكل حلال ولا بيأكل حرام؟ تروح تقدم على تليفون أرضي، دفعت الرسوم؟ تمام. طيب الخط هيجي لي امتى؟ بعد اسبوع. يعدي الاسبوع؟ تمام. الخط ما يجيلكش الا لما تروح للراجل تقبضه يوصل لك الحراره، مع ان الراجل ده بياخد اجر ان هو يشتغل الشغلانه دي. الفلوس اللي بياخدها ده حلال ولا حرام؟ موظف في مسجد بياخد اجر من الوزاره بتاعته، ما بيجيش المسجد، يفضل قاعد ويقبض بس، لا بيعمل اي حاجه في المسجد ولا بيقوم بدوره، ده بياكل حلال ولا بياكل حرام؟ امثله كتيره جدا. واحد بياخد اجر وبيقومش بدوره او ما بيقومش بدوره كما ينبغي، ده انسان بياكل حلال ولا بياكل حرام؟ يا سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ده امثلتها كتيرة، مش هنلحق نخلص، هنخش بقى على النموذج التاني اللي هو بالغش. النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي كده على واحد بتاع ايه؟ حبوب، بيبيع بقوليات، قمح، شعير وهكذا. فالراجل عامل كومة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب ايده فيها فخرج ايده، فاذا بالحبوب ديت فيها بلل. قال له ايه ده؟ قال له يا رسول الله اصابته السماء، الدنيا شتت عليه، انا اعمل له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، شتت عليك وتجيبه على جنب، السليم على جنب والمعطر ده على جنب، البايظ ده على جنب، يبقى ده بثمن وده بثمن. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس ايه؟ منا. اللي بيعمل كده تبص كده على الفاكهة ولا تبص على الخضار تلاقيه بيلمع، تروح البيت تقتل التربع ومفعص وبايظ، ده بياكل حلال ولا بياكل حرام؟ لكن النقطة دي حاجة كده على الهامش على الماشي لازم نقولها، طالما احنا بنتعامل في البيع والشراء والغش والحاجات دي، ممكن بعض الناس برضو يغش في الميزان، مثلا تتقي مثلا في السوق كله التلاتة بعشرة، ده بيبيع الاربعة بعشرة، تبص على هنا وتبص على هنا تتقي هي البضاعة، فتروح لمين؟ فتروح لباربعة بعشرة، انت هتستفيد الكيلو ده ايه؟ زيادة. للأسف صاحبنا لاعب فين؟ لاعب في الميزان، انت واخد بالك؟ فتاخد الاربعة بعشرة هم التلاتة ايه؟ بعشرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. النقطة دي احنا قلنا على البائع. طب انا بقى انا رايح اشتري، بعض الناس بيقع في مسألة خطيرة، ايه هي؟ ربنا عز وجل بيقول ويل لمين؟ للمطففين. قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ما قالش كده، قال إيه في الأول؟ ها، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أنت حقك الميزان يبقى إيه؟ محرر، ما يطبش، الراجل بيطببه لك، فملهاش لازمة إنك تاخد ثمرة فاكهة ولا ثمرة خضار وتحطها، ربنا سمى ده المطفف الأولان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. التاني بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يبقى ده الغش. طيب مثال تاني، محامي عارف ان ده قاتل، او ده بيتعامل في المخدرات، او ده عامل التهمة جاية عليه، فيعمل ده يغش، يجيب ورق، يزور ورق، يجيب شهود زور وهكذا، فيطلع هذا الظالم من حد الله عز وجل والعقوبة. المحامي ده بيأكل حلال ولا بيأكل حرام؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول المحتكر ملعون، المحتكر ملعون. شوف النهاردة الأسعار طالعة ازاي، هتتقي الكلام ده، تجد ان التجار والخشب لسه هناك في بلاده او لسه في المية، يتصلوا ببعض الابلكاش، ايه هنزود الابلكاش. طيب تروح تشتري ابلكاش؟ لا والله ما فيش ابلكاش، لحد ما الايه يبيعوه بالسعر الايه بالسعر الجديد. الابلكاش الخشب واحد يعنده 20-30 طن رز، 20-30 طن سكر، يبيع او يخزن شوية بطاطس، يخزن شوية، يحتكرهم الى ان يعلو، الى ان تعلو السلعة بتاعته. المحتكر ملعون. حتى المسألة دي وصلت للمفروض يكون في قلوبهم شوية رحمة اللي بيتعاملوا مع المرضى. لسه في الصيدلية السعر بالسعر القديم، لكن ايه قال لك التسعيره الجديده، يقوم شايل السعر القديم وكاتب الايه وكاتب السعر الجديد. كل الناس دي بتاكل حلال ولا بتاكل حرام؟ الناس دي أمثلة موجودة في المجتمع ولا مش موجودة في المجتمع؟ أمثلة موجودة واقعية غيرها كتير. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا هذه الوصية النفيسة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لازم ناكل حلال، من نبت من حرام فالنار أولى به. طيب انت سمعت النهاردة الكلمتين دول وشفت اي حد بيتعامل بطريقة مش مزبطة فبيأكل حرام، وجبنا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، امر بمعروف بمعروف ونهي عن المنكر بغير منكر. بينك وبينه مفيش حد يطلع عليكم انتوا الاثنين، بينك وبينه بكلمة رقيقة، بكلمة فيها إخلاص، ممكن ربنا عز وجل يهديه إيه بسببك ويأكل إيه ويأكل حلالا. الله نسأل في عليائه أن يرزقنا الحلال الطيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.